الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا فيه الحث على تنفيس الكربات عن المسلمين، والتنفيس معناها الإزالة أو التخفيف. التنفيس معناها الإزالة أو التخفيف، وهكذا أيضا من فرج عن مسلم كربة فالتفريج معناه إزالة هذه الكربة، والتنفيس إما إزالتها بالكلية أو التخفيف منها. وهذه الكرب تختلف، قد يكون الشخص كربته بسبب دين أو بسبب مثلا عدم وظيفة أو بمشكلة عائلية أو غير ذلك من الأمور التي تغم، فالكربة هي ما يسبب الغم ويسبب الهم والضيق، هذا هو الكرب. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وطبعا ما في مقارنة بين كربات الدنيا وكربات القيامة، لا مقارنة بينهما، فكربات الآخرة أعظم بكثير، أعظم بكثير من كربات الدنيا، مهما بلغت كربات الدنيا فليست بشيء عند كربات الآخرة. فهذه تجارة عظيمة، تجارة رابحة، أن تنفس عن مؤمن كربة أو تخفف عنه كربة فيفرج الله عنك وينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. قد تكون هذه الكربة عند الموت، قد تكون الكربة في القبر، قد تكون الكربة في أرض المحشر، قد تكون الكربة في نار جهنم فتخرج منها إلى الجنة. فهذا فيه الحث على المسارعة والمبادرة وعدم التلك والتأخر عن تنفيس الكربات عن إخوانك من المسلمين، فإن استطعت أن تنفسها كاملة فهذا خير عظيم، وإن لم تستطع فعلى الأقل أن تخفف عنه من تلك الكربة. وأحيانا يا أخي ترى تنفيس الكربة ما يحتاج منك شيء، تحتاج منك إلى كلمة طيبة. أحيانا التنفيس يكون بكلمة طيبة، يأتيك شخص وهو قد يأس تماما أن تحل هذه المشكلة التي هو فيها، أنت لا في يدك مال مثلا تقضي دينه، ولا عندك جاه تستطيع أن تتوسط عند من عنده شان، ولكن تعطيه كلمة طيبة، مثلا تحسن ظنه بالله جل وعلا، تذكره باليسر الذي وعد الله به، فقال إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهذا التذكير وهذه الموعظة الطيبة وهذه الكلمة الطيبة قد تغير نفسيته تماما، فتجده ينبسط ويستانس ويفرح وكأن جبل كان على ظهره ثم زال، وأنت مجرد أعطيته إيه؟ نفست عنه الكربة هذه بالكلام، فيخرج من عندك مسرور ومبسوط ومرتاح البال ويدعو لك. ما كلفك هذا العمل لا مال ولا ذهاب ولا عياب ولا شيء، ف فتنفيس الكربة لا تظن فقط أنه أحيانا يكون يعني لابد أن يكون محصور أنه بشيء مادي مالي أو نحوه، لا، أحيانا التنفيس يحتاج منك إلى فقط إلى كلمة طيبة. تأتي هو مريض يعاني من المرض ومغموم من هذا المرض فتذكره مثلا بالحديث: من يريد الله به خيرا يصب منه، إن الله إذا حب قوم ابتلاهم، إن هذا المرض كفارة للسيئات، رفعة للدرجات. ممكن هذه الكلمتين فقط تزيل عن كثير من تلك الآلام وتلك الغموم وتلك الهموم إلى آخره. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسرت على معسر، مثلا شخص أنت تطلبه مبلغ من المال، تطلبه مثلا قل 1000 ريال على أن يسدده في آخر الشهر مع الراتب، جاء الراتب ولكن ما استطاع يسدد، ما استطاع يسدد، عليه ديون كثيرة، عليه حقوق كثيرة، عليه طلبات كثيرة، فما استطاع. يا فلان أين حقي، أين مالي الذي أطالبك به؟ قالك والله ما عندي، وهو تعرف أنه صادق ما عندي. فهو الآن في عسر عظيم، في عسر عظيم، أنت وغيرك يطالبوا بحقوق لهم، وهو ما ينكر هذه الحقوق معترف بها لكن ما في ذي حيلة. فمن الفرص التي هيأها الله لك أن تنال بها الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى وأن تفوز بهذا الوعد الكريم أن تيسر عليه. كيف تيسر عليه؟ مثلا أن تسقط عنه الدين كله لوجه الله، هذا خيار، أن تسقط عنه الدين كله لوجه الله، أو أن تخفف عنه من الدين، تقول له خلاص أنا أطرح عنك نصف الدين، أنا طالبك 1000 أعطني 500 وعفى الله عن الباقي. أو خيار ثالث أن تؤجل الموعد، بدل ما تجرجره للمحكمة والشرطة أنه ما سددك هذا الشهر فتعطيه فرصة، تقول له مثلا خلاص بعد 2 شهر إن شاء الله، بعد 3 أشهر. فعندك درجات من التيسير وكلها يصدق عليه أنها تيسير. تيسر عليه بإسقاط الدين كله، تيسر عليه بإسقاط بعضه، تيسر عليه بتأخير المهلة، كلها مجالات مفتوحة بين يديك وكلها يصدق عليه أنها تيسير على هذا المؤسر. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تستر مسلم اطلعت منه على عيب، طلعت منه على عيب، على عورة، معصية، إثم، تصرف غير لائق، شيء اطلعت عليه وهو يستتر به ويحاول يخفيه عن الناس، فإذا أستر عليه، أستر عليه، إذا سترت عليه ستر الله عليك. أنت برضو مليان عيوب ومليان أخطاء، وكلنا مليئين بالعيوب ومليئين بالأخطاء، ولكننا عايشين بستر الله عز وجل، ولا هتك الله عنا هذا الستر لتضحنا. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا وفي الآخرة، ولا يفضحنا لا في الدنيا ولا في يوم العرض. فتستر أخاك المسلم يسترك الله في الدنيا والآخرة، وإذا فضحته تتبع الله عورتك وفضحك، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فلا تفرح بزلة أخيك ولا تفرح بالاطلاع على عورته، كن كأنك ما سمعت وكن كأنك ما رأيت، واستر عليه وارجو ما عند الله عز وجل، ولا تجلس تمن عليه، ترى تقول أنا شايفك وعارف أنك قاعد تسوي كذا وكذا، ولكن وتبدأ تمن عليه وتمن عليه وتمن عليه، لا، خل هذا العمل بينك وبين الله ترجو ثوابه من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا اقتضى الأمر أنك تكاشفه من باب النصيحة له ما في حرج، بينك وبينه ما هاتك ستره. وهذا في حق يعني الشخص الذي ما يجاهر، ما يجاهر بالفجور والفسوق والعصيان والمنكرات، لا، هذا له شأن ثاني، لكن هذا شخص ظاهره الاستقامة وظاهر الستر والسلامة من هذه الأشياء. فالستر مطلوب، لكن إذا كان شخص معروف بالشر ويمثل خطر على المجتمع فهذا لا يصح أن يستر عليه. يعني واحد عندكم في القرية ولا في البلدة يبيع مثلا مخدرات أو يوي مثلا إرهابيين أو واضع له بيت والعياذ بالله مثلا دعاره فواحش ومنكرات أو جعل بيته مكان الميسر والقمار والأشياء هذه، فهذا ما يصلح أن يستر عليه، هذا يمثل خطر على كل أهل البلد، يهدد خطر على أمن الدولة أمن الوطن، فالستر عليه هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، من باب التعاون على الإثم والعدوان وليس من الستر المحمود في المطلوب شرعا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، انظر الله عز وجل يكون في عونك في عونك، وإذا كان الله في عونك أبشر بكل خير. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما دام أنك تسعى في عون إخوانك فالله عز وجل يسعى في حاجاتك، وإذا سعى الله في حاجاتك قضيت وتيسرت ونلت ما تتمنى وفوق ما تتمنى. ثم جاء في الحديث الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم، فقال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريق إلى الجنة. سلكت طريقا، طريق حسي، يعني جيت من بيتك إلى المسجد من أجل أن تتعلم العلم الشرعي، هذا الطريق الذي مشيته من البيت للمسجد يكافئك الله عليه بأن يجعل هذا الطريق طريقا لك إلى الجنة. أو سلكت طريقا معنويا من طرق تحصيل العلم، مثل درس من الدروس ينشر عبر الإذاعة، فأنت جالس في بيتك ما رحت ولا جيت وشغلت هذا البرنامج وقمت تسمع هذا الدرس المفيد، هذا الطريق من طرق تحصيل العلم. طريق أخرى لتحصيل العلم تمسك كتاب وتقعد تقرأ فيه، هذا الطريق من طرق التعلم. فإذا سواء كان الطريق حسي، انتقلت من بلد إلى بلد، من بيتك إلى المدرسة، من بيتك إلى المسجد، أو طريق معنوي عن طريق السماع أو القراءة أو البحث، كل هذه الطرق تؤدي إلى الجنة بإذن الله. وذلك أن العلم الشرعي يدلك على الطريق الذي يوصلك إلى الجنة، يقول لك هذا طريق التوحيد وهذا طريق الصلاة وهذا طريق الصوم وغير ذلك من الأعمال التي توصلك إلى الجنة، يعلمك الطرق العوارض التي تصدك عن الوصول إلى الجنة، يقول لك هذا شرك يمنعك من الجنة يؤديك للنار، هذا فسوق وعصيان يمنعك من الجنة يؤدي بك إلى النار، وهكذا. فالعلم يدلك ويرشدك إلى طريق الجنة فتسلكه، ويدلك على طريق النار فتجتنبه وتبعد عنه وتنأى عنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، هذا لشرف مجالس الذكر ومجالس العلم، فالله عز وجل يحبها ويحب أهلها، ولهذا يمن على أهلها بهذا المنن العظيمة، تنزل عليهم السكينة تغشاهم الرحمة تحفهم الملائكة يذكرهم الله فيمن عنده في الملأ الأعلى، ونسأل الله أن يجعل لنا من هذا أوفر الحظ والنصيب. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني المسلم إذا قصر، العبد إذا قصر في العمل، قصر في الإيمان وفي العمل الصالح لم يوصله إلى درجة السابقين والمسارعين في الخيرات أنه من نسب شريف أو من نسب عالي، لا، فعملك ضعيف إذا درجتك في الجنة ضعيفة، أو قل عن درجتك في الآخرة ضعيفة، إذا عملك ضعيف فستكون درجتك ضعيفة، ما هو إذا كان عملك ضعيف ونسبك شريف أن درجتك ستكون أعلى، لا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لم يرفعه النسب على الدرجة التي يستحقها به بعمله. فهذا فيه عدم الاتكال على الأنساب والأحساب، وإنما فيه الجد والاجتهاد في الإيمان والعمل الصالح. نعم.